حتحب اتنين ازاي حتحب اتنين نفسك تجمع ما بيننا نفسك تملك قلبي ازاي لو حد فينا ازاي حتحب اتنين ازاي حتحب اتنين هي وليها الحق لو قلبك سابني وده على بابها وحنورة مقدرش اقولك لا ولا اقولك رايح تقبلنا ازاي هتحب اتنين هتحب اتنين نفسك تجمع ما بيننا نفسك تملك قلبي ازاي لو هتقبلنا ازاي هتحب اتنين ازاي هتحب اتنين شوية عارفك عارفك من قبل وأولى مني بحبك وهواك خلينا بعيد عن حبك ما تحيرني شوية عارفك عارفك من قبل وأولى مني بحبك وهواك حكايتنا بقالها يومين مقدرش اقولك سيبها ده انت مش بس حبيبها حكايتكو بقالها سنين حكايتنا بقالها يومين طب هي وليها الحق لو قلبك سابني وده على بابها وحنورة مقدرش اقولك لا ولا اقولك رايح فين هتقبلنا ازاي هتحب اتنين هتحب اتنين نفسك تجمع ما بيننا نفسك تملك قلبي ازاي لو هتقبلنا ازاي هتحب اتنين ازاي هتحب اتنين ما بيننا وصول ازاي ازاي تحكم على قلب ما تشوفش حكايته النور محتاجة لحبك لكن كان سد ما بيننا وصول ازاي تحكم على قلب ما تشوفش حكايته بفكر فيها اكتر ما بفكر فيه محتار اجرح مين ازاي بتقولي انسيها ده انا عايشة بفكر فيها اكتر ما بفكر فيه محتار اجرح مين هي وليها الحق لو قلبك سابني وده على بابها وحنورة مقدرش اقولك لا ولا اقولك رايح فين ازاي لو هتقبلنا ازاي هتحب اتنين هتحب